هنا ها؟ شرحنا أبياتها ولا شرحنا الأبيات؟ طلب شرح يعني ها؟ أخذنا كل أبيات لا نبيل بين. أيوة أخرى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه لألفية بن مالك لا التي لنفي الجنس، قال: عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. قال: هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء، وهي لا التي لنفي الجنس، والمراد بها لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله. وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا، نحو لا رجل قائما، فإنها ليست نصا في نفي الجنس، إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس، فبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز لا رجل قائما بل رجلان، وبتقدير إرادة نفي لواحد يجوز لا رجل قائما بل رجلان. وأما لا هذه فهي لنفي الجنس، ليس لا ليس إلا فلا يجوز لا رجل قائم بل رجلان. وهذا المقصود في قوله نفي، المراد بها التنصيص على استغراق العموم. هذه لا تنفي الجنس، تنفي الجنس بخلاف لا التي ترفع المشبهة بليس. فقوله التنصيص احتراز مما يقع بعدها الاسم مرفوعا، فهذه لنفي الوحدة وبخلاف نفي الجنس. لهذا قال: فإن ليس نصا في نفي الجنس لا رجل قائما، إذ يحتمل نفي الواحد ويحتمل نفي الجنس. تستطيع أن تقول لا رجل قائما بل رجلان إن قصدت نفي الوحدة، ويصح إذا قلت لا رجل قائما المراد نفي الجنس، فلا يجوز أن تقول بل رجلان، فهذه تختلف، يحتمل هذا ويحتمل هذا. أما لا رجل فهذا لنفي الجنس، ولهذا فلا يجوز أصلا لا رجل في الدار بل رجلان، لا رجل في الدار فقط. أما لا رجل في الدار فقد يجوز بل رجلان، وقد لا يجوز بل رجلان. واضح؟ فهذا المرض. لكن بالاتفاق لا رجل في الدار بل امرأة يصح، لا رجل في الدار بل امرأة يصح بالاتفاق، لأن النفي للجنس، والجنس المراد هنا جنس الرجال لا علاقة بالنساء. واضح؟ نعم. كذلك لا تدخل لا الزائدة، لا الزائدة فهذه لا تعمل، لا الزائدة لا تعمل، كقول الشاعر: لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها، إذا للام ذو أحسابها عمر. لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها، إذا للام ذو أحسابها عمر. فلا زائدة، لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها، إذا للام ذو أحسابها عمر. يلومونها على الذنوب، ليس على عدم الذنوب. إذا لا كان لا ذنوب لها لا يلومونها، إذا قال لا ذنوب لها إذا لا لامة، فدل على أنها زائدة. نعم. قال: وهي تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ اسما لها، وترفع الخبر خبرا لها، لأنها تشبه إن كما ذكرنا سابقا من أربع نواحي، لأن كل منها اختص بالدخول على الجملة الاسمية. إن تدخل في الجملة الاسمية، ولا نافية للجنس تدخل على الجملة الاسمية، وكل منهما للتأكيد، فإن تؤكد الإثبات ولا تؤكد النفي، وكل منهما يأتي في صدر الكلام أي صدر الجملة. ثم لا تناقض إن، فإن تؤكد ولا تنفي، والمتناقضات أحيانا يتفقان في العمل ويشتبهان، لكن كون لا أضعف من إن، وإن أقوى منها، ولهذا اشترطوا في لا شروطا كما أشار إلى ذلك المؤلف رحمه الله تعالى، من ذكر كون اسمها نكرة ويتقدم على الخبر ونحو ذلك. نعم. قال: ولا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر، نحو لا غلام رجل قائم. ولا فرق في هذا العمل. نعم. قال: ولا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر، نحو لا غلام رجل قائم، وبين المكررة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. لا فرق من حيث جواز العمل، وإلا فإذا تكررت قد تهمل، إذا تكررت قد تهمل، أو قد تعمل عمل غير لا نافية للجنس، تعمل غير لا نافية للجنس. نعم. ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة، فلا تعمل في المعرفة، وما ورد من ذلك مؤول بنكرة. وإلا فالأصل إذا دخلت المعرفة تهمل ويجب تكرارها، تهمل ويجب تكرارها، وإن كان بعضهم خالف في ذلك المبرد وابن كيسان. أما قول الشاعر: أشاء ما شئت حتى لا أزال دما، لا أنت شائبة من شأننا شائب. أشاء ما شئت حتى لا أزال دما، لا أنت شائبة، دخل على معرفة، أنت ضمير، لا أنت شائية، شائية، لا أنت شائية من شأننا شائي. فهنا لا أنت دخلت على معرفة، دخلت على معرفة ولم تتكرر، وقد أجاب الجمهور أنها هنا من باب الضرورة، وإلا فالأصل أن لا يدخل على المعرفة. وقول أشاء ما شئت حتى لا أزال لما، لا أنت شائية، شائية من شأننا شائي، يعني يشاء ما تشاء، حتى أن ما لا تشاءه لا تشاءه لا يشاءه هو، فهذا المقصود. نعم. وما ورد من ذلك مؤول بنكرة كقولهم: قضية ولا أبا حسن لها. ولا أبا حسن لها، يعني لا مسمى بهذا الاسم. من أبو الحسن؟ علي رضي الله عنه، فإنه كان قويا في القضاء، وجاء في الحديث الذي ذكرناه سابقا: وأقضاكم علي، أقضاكم علي. لكن الحديث الصحيح من طرق أنه مرسل، وجاء من طرق أخرى فيها ضعف، لكن هو يعني معروف رضي الله تعالى عنه بحسن وقوة القضاء. نعم. فالتقدير ولا مسمى بهذا الاسم لها. نعم. ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة كقولك: لا أبا حسن حلالا لها. ولا لكن يعني كما ذكر هذا تقدير، ولا مسمى بهذا الاسم لها. أبو الحسن موجودون كثيرون، موجودون كثيرون، فهذا التأويل فيه نوعا ما، لو يؤول بغير هذا بأن يقال كما قال الشيخ محي الدين رحمه الله: ولا مثل أبي حسن له. فمثل كلمة توغلة في الإبهام وعدم التعريف، أو أن يجعل أبا حسن جنس بنفسه يدل على واحد. نعم. شقة تكون بمعنى إلا، تكون إيش بمعنى إلا، وش هو ما هو؟ أنا في الجملة قضية ولا أبا حسن. كيف تكون قضية ولا، يعني هذه قضية لا يوجد لها قاضي من يقضي فيها، لا يوجد مثل أبي الحسن، لكن يقال لا، ليس هذا المعنى. المعنى أنها قضية متعصبة مستعصية، قضية مستعصية لا يوجد من يقضي فيها، لا يوجد من يقضي فيها مثل علي رضي الله عنه، لا يوجد لها قاضي. واضح هذا المقصود. وصل. ولا يفصل بينها وبين اسمها. نعم. فإن فصل بينهما ألغيت، كقوله تعالى لا فيها غول. أي نعم، ولزم التكرار، لا فيها غول ولا هم ينزفون. نعم. ولكن المبرد بن كيسان قالوا لا يلزم التكرار، والجمهور على لزومه. نعم. قال فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر الرافعة، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. أيه. لا يخلص ملا هذه من ثلاثة أحوال. الحاصل يكون مفردا مضافا شبيه بالمضاف، والمفرد ليس غير المثنى والجمع، يعني الذي ليس مضافا، فالمضاف شبيه بالمضاف ينصب، وأما المفرد فمبني على ما ينصب به. نعم. الحال الأول أن يكون مضافا، نحو لا غلام رجل حاضر. لا غلام رجل، فهذا ينصب. قل منصوب، غلام اسم لا نافية للجنس منصوب، لا نقول مبني، نقول منصوب، مضاف رجل مضاف إليه حاضر خبره. نعم. الحال الثاني أن يكون مضارعا للمضاف، أي مشابها له. المضارع مشابه. نعم. والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده، له يتعلق بما بعده لإتمام الكلام، إما بعمل النحو لا طالعا جبلا ظاهرا. بعمل يتبعه، بعمل لا طالعا جبلا ظاهرا، ولا قبيحا فعله محمود، لا قبيحا فعله محمود. لا أيوه. ولا خيرا من زيد راكب، خيرا من زيد. شفت كيف؟ فإذا هذا المشابه للمضاف قد يكون ما يتبعه مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. لا طالعا جبلا، لا يوجد ممن يطلع الجبل ظاهر وبين. لا قبيحا فعله، لا يوجد من يقبح فعله وهو محمود. لا خيرا من زيد، لا يوجد أحد خير من زيد راكب. نعم. وإما بعطف نحو لا ثلاثة وثلاثين عندنا. هذا من مشابهة المضاف، ثلاثة وثلاثين، فهذا ينصب. نعم. ويسمى المشبه بالمضاف مطولا وممطولا أي ممدودا، وحكم المضاف والمشبه به النصب لفظا كما مثل. مطولا وممطولا يعني لإطالة الكلام، ذكر فيه كلمتين أو ثلاثة أو نحو. نعم. والحال الثالث أن يكون مفردا، والمراد به هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف. إذن المفرد له إطلاقات في النحو كما مر معنا في الأدب الرومية، فقد يكون المفرد مقابل المثنى والجمع، وهذا في سائر أبواب النحو. وقد يكون المفرد المراد به ما ليس بجملة ولا شبه جملة، وهذا كما في الخبر مبتدا والخبر، في باب المبتدا والخبر. وقد يراد المفرد ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، وهذا أين يكون؟ في لا نفي الجنس والمنا والمنادى. نعم. فيدخل فيه المثنى والمجموع. نعم. وحكمه البناء على ما كان ينصب به. نعم. لتركبه مع لا وسيرورته معها كالشيء الواحد. لا ريب فيه، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك اسم إشارة مبتدا كتاب بدل منه، لا نافية للجنس، ريب اسم لا مبني على الفتح في محل النصب، فيه جار مجرور جعل في المهدور خبره، ولا ريب فيه كله هي خبر المبتدأ ذلك. نعم. فهو معها كخمسة عشر، أيوة مركب خمسة عشر مبني على فتح الجزئين، ومثل بعض الظروف قد تبنيها على فتح الجزئين، صباح مساء ليل نهار بين ونحوها. نعم. ولكن والمراد أن هذا يكون دائما مبنيا على فتح الجزئين في محلي إما رفع أو نصب أو جر. ولكن محله النصب بلا لأنه اسم لها، فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح لأن نصبه بالفتحة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كانا ينصبان به وهو الياء نحو لا مسلمين لك ولا مسلمين، فمسلمين ولا مسلمين لزيد، ها بس ولا مسلمين لزيد لا عندكم ولا ما عندكم؟ ها موجود غير موجودة هناك عندك عجيب. ولا مسلمين لزيد معلش اصبر هنا اكتبها ولا مسلمين لزيد، النسخ تختلف. نعم واصل. فمسلمين ومسلمين مبنيان لتركبهما مع لا كما بني رجل لتركبه معها. وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجل في قولك لا رجل معرب، وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء. وذهب المبرد إلى أن مسلمين ومسلمين معربان. نعم. وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر، فتقول لا مسلمات لك بكسر التاء، ومنه قوله إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب. ولا لذات للشيب بالكسر، وعليه اقتصر ابن الأنباري. وغالب شراح الألفية أن البيت روي بالكسر والفتح، يعني الوجهان عند النحاة، ولا لذات ولا لذات. فهم مختلفين في جمع المؤنث السالم بماذا ينصب، علامة النصب جمع المؤنث السالم ما هي؟ الكسرة. لكن ها هنا لا لذات ولا لذات، يعني قالوا أنه يبنى على الكسر وهو جمهور قول جمهور النحاة، وقيل يبنى على الفتح، وقيل يبنى على الفتح. اقرأ. وأجاز بعضهم سنعرب البيت بعدين. وأجاز بعضهم الفتح نحو لا مسلمات لك، وهذا مذهب الفارسي ورجحه ابن هشام الأنصاري صاحب القطر في كتاب المغني، وأيضا ابن مالك صاحب الألفية نفسه رجحه في بعض كتبه. وقيل يبنى على الكسر مع التنوين لا مسلمات ولا لا مسلمات، وهذا صححه ابن مالك وجزم به أيضا في بعض كتبه، قال لأن التنوين فيه كالتنوين مقابلة فلا ينافي البناء ولهذا لا يحذف. وقيل يجوز بناؤه على الكسر نيابة عن الفتحة أو البناء على الفتح، فهي ثلاثة أوجه نعم. ومن الشواهد في نفي المفرد الذي هو مثنى أو مجموع قول الشاعر تعز فلا إلفين بالعيش متعة ولكن لوراد المنون تتابع، تعز فلا إلفين بالعيش متعة. الفين مثنى الإلف، ولكن لوراد المنون تتابع، أي أنه من تأتي عليه المنون يتتابعون في ذلك، فتأتي المنية على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، ولا يوجد إلفين في العيش إنما هو إلف واحد، فلهذا يقول تعزى. وأيضا قوله بأي بلاء يا نمير بن عامر وأنتم ذنابا لا يديني ولا صدر، بأي بلاء يا نمير بن عامر، يا نمير ابن عامر وأنتم ذنابا لا يديني ولا صدر. فقول لا يديني، لا يديني منصوب مبني على الياء في محل نصب. ولا صدر معطوف وكررت اللام، فيصح في صدر ما سيأتي ذكره. ها نعم. وقال الآخر: يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا وقد عنتهم شؤون. يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا وقد عنتهم شؤون. فقوله لا بنين مبني على الياء في محل نصب اسم لا النافية للجنس. ولا آباء يصح أيضا البناء على الفتح في محل نصب. يحشر الناس لا بنين ولا آ، هذا عجز صدر البيت، باء إلا وقد عنتهم شؤون. أعرض البيت إن الشباب بالذات. نعم يقول ملحق شيخ يقول جمع من الشباب للذات. هو إعرابه إعراب جمع إنساني، مفرده لذة، لذة فالتاء ثابتة فيه فلذات، لكن التاء بالتأنيث فهو ملحق فهو موضوع إنساني زيد فيه ألف التاء. نعم. قال إن الشباب إن أداة أرى حرف نصب وتوكيد. نعم. شباب اسم إن منصوب على تصبيه الفتحة الذي اسمه موصول بمياه السكون لا محل نعت للشباب. طيب مجد خبر مقدم وعواقبه مبتدا مؤخر وهو مضاف لها مضاف إليه. نعم. طيب وصلة موصول لها لا محل لها من الإعراب. مجد عواقبه وصلة موصول لا محل لها، والعائد هو لها عواقبه الذي عواقبه ها الذي. نعم. إن الشباب الذي مجد مجد عواقبه هو فيه جرم جرم تعلق به في مجد تعلق به نلذ فيه نلذ فيه. نعم زيد لأنه مجد مصدر مش مصدر لكن هنا في المعنى اسم مفعول. ها شيخ مصدر مؤول من اسم مفعول. احنا فيه نلذ فيه جار ومجرور يتعلق بنلذ مشتق لبعده، يعني هو متعلق بمشتق لكن السياق يدل عليه ما يتعلق بمجد، وان كان مجد مشتق. مجد عواقبه اي عواقبه عباره عن مجد يعني ممجده، يعني ممجد هو مصدر بمعنى اسم مفعول لكن ما يتعلق هنا بنلذ هو المشتق هنا هنا المتعلق به معناه يدل يعني نلذ اي فيه. ايوه نلذ في المضارع مرفوع على المترافع الضم وفعله ضمير مستتر وجوبا تقديره من نحن. ايوه ولا الواو العاطفه لا نافيه للجنس. بالذات بسم الله مبني على الكسر ايه او على الفتح او على التنوين المكسور. اقوال الثلاث في محلي في محلي نصب. ايوه لان جمع النساء. نعم. الشيبي جرى وجرور متعلق بمحذوف خبر لا. نعم زين. خبر إن وراء فيه نلذ جملة فعلية نلذ فيه. إن الشباب فيه نلذ إن الشباب الذي مجده عواقبه فيه نلذ. واضح هذا هو يصح أن نقول إن الشباب فيه نلذ. إن الشباب الذي مجد عواقبه على حذف هذه الذي مجد عواقبه. لا يا شيخ أنت عارف بكل الجملة ليش إذا حذفت تغير المعنى. إن الشباب قصدي شيخ الواشق إذا دخل عليه مبتدأ وخبر تكون جملة مفيدة. كيف؟ تكون جملة مفيدة. أها إن الشباب هنا إذا حذفنا الذي مجده عواقبه نقول إن الشباب فيه نلذ. يصح يصح إيه ليش لا يصح؟ شيخ سائل إيه من الذي يمنع؟ أسأل شيخ إيه يصح. لأنه إذا قلت فيه خبر هنا الآن خبر أين هو؟ إن أنت استشكل عليك فيه نلذ كونه خبر صح؟ طيب قدر الخبر شيخ سألت ماليش، لكن مش قضية الإشكال، قضية الآن في تقديري كما هو الخبر، إذا كان فيه نلذ ليس خبرا يعني يشكل كون المعنى تام أو لا. حاول أوجد الخبر في البيت، ما يمكن أن يوجد إلا ما يمكن إلا. لذة في الشباب واردة، معنى وارد، والمعلق ما حوش عندك معلق لذة إيه؟ أنا ما أعرفش ما لم يعرف وش عرض لكم شيخ في الدين لم يعرف شيء شيخ عبد الرفاعي شيخ عرب نسر يعني. جزم أخر جزم فاطير نجم وفاعل وغني كثير جزم نحن ولا نفي الجنس اسمها في خبر لم يذكر هنا فاته جملة فعلية خبر نعم وصف جملة فعلية محمد البقاعي ذكر ماذا قال؟ قالوا الجملة في محمد رفع خبر إن فيه نلذ هذا طيب وصف قال وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعة والرافع له لا عند المصنف وجماعة وعند سبويه الرافع له لا إن كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف وإن كان الاسم مفردا فاختلف في رافع الخبر فذهب سبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا وإنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ لأن مذهبه أن لا واسمها المفرد في موضع رفع بالابتداء والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدا ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة إلا في الاسم وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا فتكون لا عاملة في الجزئين كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه به نعم قوله يعني أن وبعد ذلك الخبر اذكر رافعه أي مرفوع لا يعني بعد اسم لا مرفوعا والرافع له هو لا عند المصنف وجماعة فلا هي التي ترفع خبر اسمها منفي الجنس وهذا عند جماعة لكن سيبويه يقول أن الخبر مرفوع بلا في غير الاسم المفرد في المضاف المشبه بالمضاف نعم فعند سبب الرافع له لا إن كان اسمها مضافا شبيه بالمضاف يعني لا تدخل على المفرد والمضاف شبيه بالمضاف الخبر يكون مرفوعا بلا إذا كان الاسم مضافا شبيه بالمضاف فإن كان اسم لا مفردا فعند الجمهور الخبر مرفوع بلا وعند سبويه ليس مرفوعا بلا بل مرفوع بالابتداء لأن لا واسمها مؤول أو في تقديري مبتدأ مرفوع نعم. وأشار بقوله والثاني جعلا إلى أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيهما خمسة أوجه هذه خمسة أوجه تجوز في هذه الكلمة وهو إذا كررت لا وجيء بعاطف نعم وذلك لأن المعطوف عليه إما أن يبنى مع لا على الفتح أو ينصب أو يرفع نعم. فإن بني معها على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه هي كلها كان لا حول ولا قوة لا حول حول مفرد ولا مضاف لشبه مضاف لا حول مفرد إذا ماذا يجوز فيه يجوز أن تكون لا نافية من جنس أو تكون لا تعمل عمل ليس لا حول يا صارت لي طيب ولا قوة ولا قوة يجوز لا أن تكون نفي للجنس أيضا أقول لا قوة يجوز لا أن تكون تعمل عمل ليس صار لها قوة صح. ويجوز لا الواو أن تكون عاطفة والمقصود قوة معطوفة على محل حوله يعني تهمل له حول محلها ماذا النصب نقول ولا قوة ثلاثة إذن الأول فيها اثنين والثاني فيه ثلاثة أوجه اثنين فيه ثلاثة خمسة أوجه خمس أوجه اثنين فيه ثلاثة ستة أوجه فيه وجه ممتنع نحي الوجه الممتنع إيش يصير يصير خمسة واضح اقرأ. قال الأول البناء على الفتح لتركبه مع لا الثانية وتكون لا الثانية عاملة عمل إن نحو لا حول ولا قوة إلا بالله قال جل وعلا لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء لا بيع فيه ولا خلة قرأت من كثير ابن عمرو تطرد علينا بحفظ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة كافرون هم الظالمون قراءة الجمهور عند ابن كثير بن عمرو لا بيع فيه ولا خلة لا بيع فيه ولا خلة وعندهم مثل هذا في مواضع غير هذه هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو ليس ابن عمرو وأبي عمرو واضح هذا الوجه الأول الثاني شفنا الأولى تكون لفي الجزء والثانية عمل إنا لفي الجزء اللي تعمل عمل إنا من هي نافية الجزء لا التي تعمل عمل إنا ما هي هي النافية للجزء واضح هو فقط غير العبارة اخترتها نعم الثاني النصب عطفا على محل اسم لا ها يعطف على ليس على لفظها على محلها واضح مفهوم العطف العطف قد يكون على اللفظ قد يكون على المحل قوله جل وعلا هل من خالق غير الله المقصود هل خالق غير الله احنا زدنا من هنا استغفر الله زاد يعني الله جل وعلا ذكر من هنا اللي هي زائدة عند النحاة لكن لها معنى وهو ماذا التنصيص في النفي يعني هل من خالق لا يوجد زيادة من على النكرة هنا كما يقولون يعني مبالغة في التوكيد النفي هل من خالق فخالق هنا مبتدأ مرفوع لم ترفع إيه الضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد هل من خالق يصح غير الله ويصح غير الله غير وغير إذا قلنا غير هذا صفة للمحل وإذا قلنا غير صفة لللفظ خالق لللفظ صحيح ومثله اللي مر معنا في الجزرية قريبا وليس في القرآن من وقف وجب ولا قلنا وليس في القرآن وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب أو ولا حرام غير ما له سبب هذا عطف على القرآن وليس في القرآن من الوقف من وقف الأصل وليس في القرآن وقف فتقول ولا حرام غير قلت من وقف ولا حرام غير فهنا معطوف على المحل لا حول حول مبني الفتح لكن محلها النصب أي الأصل أن تكون حولا نعم في عربي هل من خالق ليه قلت مقدر الضمة مقدر على الأخير مجرور لفظة مرفوع محل في محلها في محل لفظة لا قصدي في مقدر هي ظاهرة هل من خالق لا الضمة ثم مقدر ظاهرة ليس ظاهرة خالق مبتدأ مرفوع ما هي على طرفين لا نقول الكسرة قل الضمة، لكن الضمة موجودة إلى ماذا؟ لقدمها. وما الذي منعها؟ في غلبة بحركة حرف الجر زائد اللي هي حركة ظاهرة خالق، هذه ظاهرة. نعم. النصب عطفا على محل اسم لا، وتكون لا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف نحو لا حول. النصب عطفا، النصب عطفا على محل، أي خلاص هنا لا تكون زائدة، لا تكون زائدة بين العاطف والمعطوف نحو، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنه قوله لا زائدة كما ذكر. أيوة. لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع، اتسع الخرق على الراقع، يعني لا ينفع اليوم لا النسب ولا الخلة أي القرابة والمحبة، فإن الخرق صار أوسع من الراقع، يعني مهما رقعت هذا هذه الخروق لا تصل إلى أن تترقى. نعم الإعراب. نعم. اليوم الضف الزمن متعلق بخبر لا. متعلق بمحذوف خبر لا. خبر لا وعاطفة لا نافية للتوكيد. أيوة. ويقال زائدة. تفيد التوكيد معنا. أيوة. خلة. خلة منصوب على محل اسم لا. أيوة منصوب. ومنصوب اتسع في الماضي خرق فاعل. أوه نعم. واصل. والجر مجرور متعلق بفعل تسع. ب. بفعل تسع. طيب نعم. بعد. قال الثالث الرفع، وفيه ثلاثة أوجه. الأول أن يكون معطوفا على محل لا واسمها، لأنهما في موضع رفع بالابتداء عند سبويه، فحينئذ تكون لا زائدة. الثاني أن تكون لا الثانية عملة. الوجه الأول مفهوم، معطوف على محل لا واسمها، لا رجل محل لا رجل إيش هو؟ الرفع الابتداء. إذن ولا قوة. نعم. وعليه فتكون لا زائدة، يكون عبارة عن عطف فقط. الثاني، الثاني أن تكون لا الثانية عملت عمل ليس. أيوة. الثالث أن يكون، وبالتالي لا حول ولا قوة، فقوة هنا مرفوعة لأن لا ماذا مشبهة بليس، تعمل عمل ليس وليس نفي للجنس. إذن فرفع المعطوف الثاني إن دخلت عليه لا، وجه رفعه ثلاثة وجه، إما أنه مرفوع عطفا على محل لا وما دخلت عليه فتكون لا الثانية زائدة، وإما أن يكون لا تعمل عمل ليس زيد. الثالث، الثالث أن يكون مرفوعا بالابتداء وليس للا عمل فيه، وذلك نحو لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون لا ليس لها عمل وهو مرفوع بالابتداء. نعم. ومنه قوله هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. نعم. هذا اسم إشارة لا لا ابتدائية عمرو لا إيش حرف لا حرف لا ابتداء. نعم لا ابتداء عمرو مبتدا. ايوه قمر الخطاب. ايوه صغار خبر ها صغار صغار وليس صغار لكن صغار. لكن لعمركم هذا قسم او في سياق القسم يحتاج او لفظه يحتاج الى خبر، تقول لعمركم يميني او قسمي او حالفي الى خبر محذوف. أيوة الصغار خبر لمن؟ لهذا زيد بجار ومجرور مضاف إليه. أيوة لا تعلق بمحذوف الصغار بعينه يعني حال لا أم لي لا نافية بالجنس وأمة اسم اسمها أجمي اسمها مبني على الفتح لا أيوة مبني على الفتح في محل النصب. نعم لي جار ومجرور. أيوة تعلق بماذا؟ أمه محلي تعرف بمحذوف خبر خبر لا نفي الجنس لا أم لي واضح؟ أيوة. إن حكم مخطط. إن حرف مخطط من ماذا؟ من أن؟ لا شرط. قلنا إذا كان مخطط يحتاج إلى شروط. يدخل الجملة الفعلية أو الاسمية ثم فيا ولا تكون فيا، وفعلها كونه يكون جامد أو متصرف، ويشترط يصل بينه وبينه النسي أو قد أو سين أو سوف أو لو، لا يوجد. إن كان هنا شرطية. إيه شرطية هنا؟ نعم. كان في الماضي ناقص. في الماضي هنا تاء. هنا تاء. إن كان ذاك. إن كان ذاك. وذاك فاعله. نعم. وحرف عطف. إيه؟ لا تعمل عمل الأيسر. زائد للتوكيد. زائد. توكيد النفي. أب. معطوف. اسم معطوف على ذاك. على ماذا؟ على محل لا مع اسمها. لا أم لي ولا أب. هنا على الوجه الثاني معطوف، على الوجه الأول معطوف على محل لا، وعلى الوجه الثاني لا تعمل عمل ليس، وعلى الوجه الثالث ليس للا عمل، فهو من باب الابتداء والخبر دل عليه السياق السابق ولا أب لي. هذا التقليد. نعم. ها؟ إيه لا هذه محل جزم هذا لإن، لأن شرطية جازمة. نعم. وإن نعم. وإن نصب المعطوف. وجواب جواب الشرط واضح بالسياق السابق. هذا لعمركم الصغار بعينه لا أمري. إن كان ذاك، إن كان ذاك أي السابق ولا أبو، إن كان ذاك ولا أبو. فإن كان ذاك يعني هو الصغار بعينه فلا أم لي ولا أب. نعم. وإن نصب المعطوف عليه جاز المعطوف، جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة، يعني البناء والرفع والنصب. نعم. وإن نصب المعطوف عليه، ها، وإن نصب المعطوف عليه لهو الأول جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة، يعني البناء والرفع والنصب. طيب قبل هذا لابد تتضح لكم هذا. هنا طيب سيأتينا واصل. نحو نحو لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة. هذه سهل واضح، هذه واضح. لا غلام رجل منصوب، فماذا نقول؟ ولا امرأة على أن لا نفي للجنس، ولا امرأة على أن لا تعمل عمل ليس، أو امرأة معطوف على محل لا وما دخلت عليه، أو امرأة للابتداء ولا ليس لها عمل. وجه الثالث ولا امرأة، ها، ولا امرأة معطوف على غلام رجل بس، لا زائدة، معطوف معطوف، لأن إذا قلنا تعمل عمل ليس امرأة، امرأة تعمل عمل إن امرأة، هذين يزالان، وليس فيه ابتداء ولا معطوف على محل لا لأنه محل الرفع، إذن يكون معطوف على ماذا؟ على اسم لا، واسم لا هنا منصوب، نقول امرأة. واضح؟ إذن لا حول ولا قوة. حول اسم لا إما يكون مبنيا وبالتالي المعطوف وما بعد لا الثانية فيه الأوجه الثلاثة التي ذكرناها، البناء والنصب والرفع، والرفع يخرج على ثلاثة أوجه. حال الثاني اسم لا الأول يكون منصوبا، وبالتالي ما يأتي بعد لا الثانية المعطوفة على السابقة يجوز فيه الفتح، البناء الفتح والرفع والنصب، ثلاثة أوجه هي نفسها السابقة أيضا. خلاص زيد. وإذا وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان، وإن رفع المعطوف عليه لا حول. أيوة. الأول البناء على الفتح نحو لا. أيوة. نحو لا رجل ولا امرأة. ولا امرأة فلا رجل لا تعمل عمل ليس ولا امرأة لا تعمل عمل إن لا في الجنس زين. ولا غلام رجل ولا امرأة. نعم أيضا ولا غلام رجل هذا مرفوع ولا لا؟ لا غلام رجل فلا عمل تعمل ليس نقول ولا امرأة فلا تعمل عمل إن زين نفي الجنس. أيوة اقرأ. أوكي. ومنه قوله فلا لغو ولا تأثيم فيها وما ساه به أبدا مقيم. أيوة. أهل حسنا قبلها حسن قبلها ها؟ لا لغو ليش؟ نقول تعمل عمل ليس ملغاة أو تعمل عمل ليس ها؟ تعمل عمل ليس أو ملغاة إذا كانت ملغاة أحسب ما سيأتي بعد أو قلت تعمل عمل ليش إذا كان ملغاة إذا تكون مبتدأ تحتاج إلى خبر مرفوع وإذا قلت تعمل عمل ليس إذا هي اسمه ليس وتحتاج إلى خبر منصوب ها؟ إذا ندقق النظر فيما يأتي لا لغو لغو من اسمه أيوة مر مرفوع لم تقل طامة إيه هو الباب عاطفة لا لا تعمل عمل إن جيد نفي الجنس ثيمة تأثيمة اسمها مبني على الفتح في محل نصب فيها جار ومجرور خبر له خبر له وهو يدل على خبر الأول المقصود فلا لغو فيها ولا تأثيم فيها صح وبالتالي فتقول فلا لغو لغو قلت اسم ليس اسم لا اللي تعمل عمل ليس مرفوع خبره محذوف مقدر يدل عليه السياق هو فيها جار مجرور متعلق بمحذوف خبر ليس منصوب اما اذا قلت لا عمل لها فلغو المبتدا وفيها المقدر يكون خبر مرفوع نعم فيها خبر لا الاولى لا الاولى هنا لا الاولى ويدل على خبر الثاني نعم الواو عاطفه ما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا يعني هنا فلا لغو فيها ولا تاثيم في لا لغو ولا تاثيم فيها يعني فيها ألصق بتأثيم فأولى أن يجعل خبرها ولا لغو نقدره بما علمنا ويصح أن تقول فيها خبر لغو وبالتالي تأثيم خبرها دل عليه فيها يصح هذا يصح هذا واضح الشأن فيه كالشأن فيما سيأتي إن شاء الله تعالى لاحقا إذا اجتمع شرط وقسم ها ها ها ان تجي والله اقيم ايوه ان تاتي او ان تاتي ان تاتي لي ان تجي والله اكرمك ها فهو اكرمك هذا جواب القسم ولا جواب الشرط يصح جواب الشرط صح جواب القسم يصح هذا يصح واضح وان يجعل جواب لما هو الفق به او لا نعم اقرأ والثاني وأتمم وما فاه به أبدا مقيم و الواو عاطفة ما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ إيه؟ فاه في الماضي مبني على الضم اتصال بضم الضم أبي واو جماعة اتصال بواو الجماعة والواو الواو فاعل إيه؟ به جار ومجرور أيوة متعلق بفاه جيد أبدا أيوة متمحض في الزمان يعني ظرف زمان تعلق بمقيم نعم مقيم خبر أنت ما قلت ما هو مبتدأ نعم خبر نعم. نعم. وفاه به صلة الموصول لمحل لم يعرب والعائد هو الهاء في به واضح أيوة والثاني الرفع نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة أيوة الثاني الرفع لما تقول لا رجل ولا امرأة أو ولا غلام رجل أو ولا غلام رجل ولا امرأة. فامرأة هنا معطوف على رجل، لا تعمل عمل ليس أو ملغة. فامرأة تكون معطوفة على اسم لا لتعمل عمل ليس، أو معطوفة على لا ودخلت هي محلها، أو هي اسم للا الثانية اللي هي تعمل عمل ليس. هذه أوجه ثلاثة كلها جائز، واضح؟ كقراءة الجمهور لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة كافرون بالظالمين. نعم. ولا يجوز قراءة الجمهور. نعم. ولا يجوز النصب للثاني، لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا، ولا هنا ليست بناصبة فيسقط النصب، ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصبا. ها، رفعت الأول فلا تنصب. وأن النصب لماذا لا يجوز؟ لأنه لا لا لا وجه له يخرج. إذا قلت لا رجل ولا امرأة، ها، ولا امرأة لا يصح، لأن امرأة منصوبة، هل معطوفة على رجل تكون مرفوعة، معطوفة على لا وما دخلت عليه تكون مرفوعة، لا تهمل الثانية تكون مرفوعة، لماذا نصبتها؟ إذا قلت لا تعمل عمل إن نفي الجنس تكون مبنية لامرأة لا تكون مرفوعة، واضح؟ فإذا إذا رفعت الأول أو إذا رفعت الأول جاز في الثاني البناء وجاز الرفع، واضح؟ مفهوم؟ ها؟ اللي هو النصب، سيأتي ذكر التلخيص. نعم. ومن الأوجه والشواهد الشعرية قوله وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي فيها ولا جمل، وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي فيها ولا جمل، لا ناقة مرفوع ولا جمل مرفوع. ومثل أيضا أظن هواها تاركي بمضلة، يعني في ثلاث ضال، وهكذا حال الشعراء، من الأرض لا مال لدي ولا أهل. أظن هواها تاركي بمضلة، يعني يظن أن هواها مهما تبعه وتعلق به فآخره أنه سيكون في أرض مضلة أو في طريق يضل فيها عن سواء السبيل، بمضلة من الأرض، يعني في مكان وفي فلات، لا مال لدي ولا أهل، أيضا مرفوع، والثاني أيضا مرفوع، واضح؟ ألخص هذا، أنا أقول هذه لا إذا دخلت تدخل على ماذا؟ على مفرد أو مضاف أو شبيه بالمضاف، مفهوم؟ طيب إذا دخلت على المفرد، ها، يكون ماذا؟ مبنيا، مبني. الثاني الذي يأتي بعد لا الثانية المعطوف بعد لا الثانية كيف يكون؟ إما أن نقول لا تعمل عمل إن أيضا فيكون مبنيا، واضح؟ وإما لا شك هنا إذا كان جماعة إذا كان مفردا، يعني الأول قد يكون مفرد والثاني مفرد، أو الأول مضاف شبيه المضاف والثاني مضاف شبيه المضاف، أو الأول مفرد والثاني مضاف شبيه المضاف، أو الأول مضاف شبيه المضاف والثاني مفرد، واضح؟ نحن نأخذ الحالة الأولى كون الأول مفرد والثاني مفرد. إذا بنينا الأول الثاني إما أن يبنى على أن لا تعمل عمل إلا نفي الجنس، وإما أن ينصب على أن لا مهملة فيكون معطوفا على المحل، وإما أن يرفع ورفعه له ثلاث وجوه، إما رفع على لا وما دخلت عليه الأولى على محلها، وإما رفع على ماذا؟ على أن لا عمل تعمل عمل ليس، وإما رفع على أن لا عمل لها فيكون مبتدأ. تمام؟ هذا إذا كان الأول مفرد وبنيناه، والثاني مفرد جاز فيه البناء والنصب والرفع. خلاص هذه تلتوجه، بناء مع بناء ونصب ورفع تلتوجه. الصورة الثانية، يصح أن نقول لا قوة لا حول رفع الأول، لا يصح نصب الأول، لا قوة ما يصح، لا حول لا يصح، يصح رفعه. إذا قلنا لا حول رفعنا الأول، الثاني ماذا يجوز فيه؟ يجوز فيه البناء، لا حول ولا قوة على أن لا تعمل عمل إلا نفي الجنس واحد. يجوز الرفع لا حول ولا قوة على أن ولا قوة معطوف على حول أو معطوف على الابتداء أو لا تعمل عمل ليس أو هو مبتدا أصلا ولا ملغى. هذا الرفع لو تلت أوجه. النصب لا يجوز، واضح؟ النصب لا يجوز. إذن لا حول ولا قوة يصح لا حول، يصح لا حول، وقوة الأصل قوة قوة قوة، ثلاثة في اثنين ستة، واحد ممنوع اللي هو الرفع مع النصب. إذن البناء مع البناء والنصب والرفع، والرفع مع البناء والرفع جائز، والرفع مع النصب ممنوع. واضح؟ هذا إذا كان الأول مفرد والثاني مفرد. الآن إذا كان الأول مضاف والثاني مضاف، الأول مضاف والثاني مضاف، راح يكون النصب لأنه مضاف. لا غلام رجل ولا أمة رجل في الدار، منصوب مع منصوب. وإذا كان أيضا مضاف مع مفرد فالمفرد يصح فيه البناء ويصح فيه الرفع على المحل، ويصح فيه النصب عطفا على المضاف أو شبيه المضاف. أما المفرد والشبيه بالمضاف فيكون البناء مع النصب لأنه شبيه بالمضاف أو مضاف. واضح؟ هذه كلها تجعلها في ورقة بالأسهم حتى تحفظها في الورقة. اقرأ. قال: ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعديلي. إذا كان اسم لا مبني، البيت قرأتها كلها شرحتها، شرحنا كل البيت، باقي غير القراءة. لماذا أقرأ؟ قرأ. قال: إذا كان اسم لا مبنيا ونعت بمفرده بمفرد يليه أي لم يفصل بينه وبينه بفاصل، جاز في النعت ثلاثة أوجه: الأول البناء على الفتح لتركبه مع اسم لا نحو لا رجل ظريفة، الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا نحو لا رجل ظريفا، الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها لأنهما في موضع رفع عند سبويه كما تقدم نحو لا رجل ظريف. واضح هذا؟ هذا النعت الغير مفصولة وصل. وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع قصيدي. وغير ما يلي، إذن سابق النعت المفرد نعت لمفرد يليه، هنا نعت لغير مفرد أو نعت لمفرد لكن لا يليه بينهما فاصل. فماذا قال؟ لا تبني وانصبه أو الرفع قصيدي، يا البناء يا الرفع يا النصب، البناء ممتنع. نعم. تقدم في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ووليه النعت جاز في النعت ثلاثة أوجه، وذكر في هذا البيت أنه إن لم يل النعت المفرد المنعوت المفرد بل فصل بينهما بفاصل لم يجز بناء النعت، فلا تقول لا رجل فيها ظريفا. رجل فيها صرفت فصلت، تقول ظريفا ظريف. نعم. ببناء ظريف بل يتأين رفعه نحو لا رجل فيها ظريف، أو نصبه نحو لا رجل فيها ظريفا. وإنما سقط البناء على الفتح لأنه إنما جاز عند عدم الفصل لتركب النعت مع الاسم، ومع الفصل لا يمكن التركيب، كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد. لا شك. ثم إن يعني عمل لا أصلا ضعيف، عمل لا أصلا ضعيف، فبالفصل يزداد ضعفا فلا يقوى. نعم. نحو لا طالعا جبلا ظريفا. ولا فرق في امتناء البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردا كما مثل أو غير مفرد. لا شك. نعم. وأشار بقوله وغير المفرد إلى أنه إن كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف تعين رفعه أو نصبه، فلا يجوز بناؤه على الفتح، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد، ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل، وذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها، ولا غلام رجل فيها صاحب بر. لا رجل صاحب بر فيها موصول غير موصول، ولا غلام رجل فيها صاحب بر موصول، فهنا يتعين كما ذكر الضفع أو المصول. نعم. وحاصل ما في البيتين أنه إن كان النعت مفردا والمنعوت إذا كان ولا إن كان إن كان نعم عندنا إذا أنه إن كان النعت مفردا والمنعوت مفردا عندك إن كان. نعم. ولم يفصل بينهما جاز في النعت ثلاثة أوجه نحو لا رجل ظريف وظريفا وظريف، وإن لم يكن كذلك تعين الرفع أو النصب. واضح. فيجوز النصب والرفع والبناء في المفرد الذي يلي، أما المفرد المفصول أو المضاف الشريف المضاف تعين الرفع والنصب. نعم. ولا يجوز البناء. نعم. قال والعطف إن لم تتكرر لحكما له بمال الناس بالفصل تمر. ها إذا تكررت لا، وإن لم إذا عطف لكن لم تتكرر لا حول ولا قوة، لا حول وقوة ما تكررت له، قال احكم له بمال النعت ذي الفصل انتمى المفصول. ايش يجوز به؟ الرفع والنصب يمتنع فينا. اذا تقول لا حول وقوة وقوة، لا تقول وقوة. تقدم انه اذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا يجوز في المعطوف ثلاثة اوجه الرفع والنصب والبناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة. وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول، وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز فيه البناء على الفتح، فتقول لا رجل وامرأة وامرأة ولا يجوز البناء على الفتح، وحكى الأخفش لا رجل وامرأة بالبناء على الفتح على تقدير تكرر لا، فكأنه قال لا رجل ولا امرأة ثم حذفت لا. وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امرأة، أو لم تتكرر نحو لا رجل وغلام امرأة. واضح. الرفع والنصب هذا كله. نعم. هذا كله إذا كان المعطوف نكرة، فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال نحو لا رجل ولا زيد فيها، أو لا رجل وزيد فيها. واضح. لأن لا تعمل في المعرفة، لا تعمل في المعرفة. ومن الشواهد الشعرية قول الشاعر فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه إذا هو المجد ارتدى وتأزر. فلا أبا نبني. طيب وهنا معطوف عليه من غير تكرار لا، فلا أبا وابنا وابنا منصوب ويجوز وابن، فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه. ها نعم. قال إذا هو المجد ارتدى وتأزر، فهنا ابنا معطوف على محل اسم لا، فلا أبا وابنا، ويجوز الرفع عطفا على محل لا واسمها. نعم. وأعطلا وأعطلا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها، فتقول ألا رجل قائم، وألا غلام رجل قائم، وألا طالعا جبلا ظاهر. وحكم ظاهر ظاهر قائم ظاهر نعم. وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمها قبل دخولها، يعني همزة الاستفهام لا تمنع فيها شيء ولا تغير نعم. وهكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى هنا وفي كل ذلك تفصيل نعم. وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء. هذا إذا كان الاستفهام للتوبيخ أو الاستفهام عن النفي، يعني طلب العلم بالشيء نعم. فمثال التوبيخ قولك ألا رجوع وقد شبت، ومنه قوله ألا الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. من يعني نعم ألا ألا بالاستفهام همزة الاستفهام لا محل نعم لا محل لا تعمل عمل تعمل إن نفي نجس الرواء الرواء منصوب على مبني على الفتح اسم لا اسم لا نعم لمن لام حرف حرف جر نعم مجر متعلقان متعلقان بالأوراق بخبر لا خبر لا ولت من يعني من هو اسم موصول مبني السكون محل جر بحرف الجر لام واضح. ولت شبيبته ولا ولا في الماضي ماضي والتاء والتاء فاعل للتأنيث التأنيث شبيبته شبيبة شبيبته الفعل يحتاج إلى فاعل فاعل ولا مرفوع لا تغير ضمة ومضاف لا مضاف إليه. وولت شبيبته صيغة الموصول لا محل لها من الماضي والعائد هو الهاء لمن ولت شبيبته هو والخبر الجر المدرور تعرف المحذوف خبر لا ألا لا رعواء لمن ولت شبيبته وآذنت وهو حرفة آذن في الماء آذن في الماضي ماضي والتالي التالث بمشيب بمشيب جر مدرور تعلق بآذن نعم بعد ظرف منصوب وهو مضاف الهاء هاء فعل مضاف إليه مضاف إليه هرم هرم وآذنت بمشيب بعده هرم بعده هذا الظرف هذا في محل رفع خبر يعني الظرف هذا منصوب تعليق بمحل خبر مقدم وهرم مبتدأ هرم مبتدأ نعم واضح مبتدأ مؤخر نعم. وآذنت الفاعل يعني يعود على شبيبته ولت شبيبته وآذنت شبيبته بمشيب بعده هرم نعم. ومثاله ومثال الاستفهام عن النفي قولك ألا رجل قائم ألا رجل قائم ومنه قوله ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. أعرف ألف الاستفهام الهمزة الاستفهام الهمزة الاستفهام لا لنفي التي لنفي الجنس والاستفهام عن النفي نعم. اصطبارة اسمها مبني اسمها مبني على الفتح والخبر محذوف تقديره موجود لسلمى جار ومجرور طيب أم طيب ليش تقديره موجود ليش لسلمى لماذا ليس هي اصطبارة موجود لسلمى إذا قلنا لا اصطبار لسلمى يصح ويكون جار مجرور تعرف بمحذوف يصح جار مجرور تعرف بمحذوف خبر خبر لا هذا يصح. ماذا عرف شيخ مهي الدين قدر متعلق بمحذوف. ايش قال؟ قدر متعلق بمحذوف. متعلق بمحذوف خبر لا. ها. نعم. خبر. هذا هو. هذا هو. متعلق بمحذوف خبر لا. أم عاطفة. نعم. أم عاطفة. لها جار ومجرور. خبر مقدم. خبر مقدم جلالة مبتدأ مؤخر. طيب. إذا ضرب ما يستقبل من الزمان. نعم. تضمن هذا الشرط خافض جواب. جيد. ألاقي. ألاقي في فعل مضارع. والياء الياء فاعل. لا لا. ألاقي أنا. يلاقى يلاقي. علامة رفع الضمة للياء. منعت الاستثقال والفاعل مستدعي وجوبا تقديره أنا. إذا ألاقي الذي. الذي اسمه وصول مفعول به. جيد. لاقى. لاقى فعل ماضي. لاقى فعل ماضي. والها فاعل. لها مفعول به. مفعول به وأمثال فاعل. أمثال فاعل. أمثال فاعل. وهو مضاف إليه. مضاف إليه. ولاقاه والجملة الثانية الموصولة لها من الأعراب. والعائد هو الها الذي لاقاه. واضح. وصل. وإذا قصد بألا بألا التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام وعليه يتمشى إطلاق المصنف. يعني إطلاق المصنف كما قال المصنف وأعطي لا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهامي هو أطلق. والشارح جعل هذا مذهب المازني. ومذهب سيبويه أنه ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم ولا يجوز إلغاؤها ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء. يبقى عملها في الاسم زيد و في الاسم ولا يجوز إلغاؤها ولا يجوز إلغاؤها. نعم. ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء. يعني لا يجوز لا الوصف والرفع والعطف بالرفع هذا لا يكون مراعاة للابتداء. ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا. نعم. وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أفأت ما أفأت يد الغافلات يعني أفسدت. ألا عمره ولا مستطاع رجوعه فيرأب أي رأب الصدع هو الحمى أصلحه هو يعني أقامه ما أثأت أفسدت يد الغفلات. نعم. لا لا النفي للجنس عمره مرجع الفتح من النصب ولا في الماضي مدني استطاع هو الفاعل فلا ولا استطاع رجوعه رجوعه هنا الفاعل ألا عمر ولا هو فاعل المستتر هو يرجع إلى عمر. نعم. ألا عمر ولا العمر أيوة استطاع ليش؟ ليش؟ ألا عمره رجوعه مستطاع. رجوعه مستطاع. خبر مقدم. نعم. رجوعه. ورجوعه ابتداء مؤخر وهم ضرب مضارع. فيرقب الفاء سببية. يرقب فعل مضارع منصوب. رجوعه كيف شرط رجوعه؟ ابتداء مؤخر. جيد. نعم. الفاء سببية يرقب فعل مضارع منصوب بأنه مرة وجوبا. ليش مجوبا لأنه جاء بعد ماذا مضى وجوبا لأنه جاء بعد والفاء سبقت به تمني ألا ما فاء المستجد جواز تقديره هو ما اسم موصول أثأت أثأت أثأت في الماضي مبتدأ التأنيث يد فاعل والجملة أتت صلت ما أثأت يد الغفلات ما أثأت يعني التأنيث فيرى أبا ما أثأت ما أثأته ها ضمير المحذوف أثأته يد الغفلة فالها هو العائد قدر. نعم. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين، وكثر حذفه عند الحجازيين، ومثاله أن يقال هل من رجل قائم فتقول لا رجل وتحذف الخبر وهو قائم وجوبا عند التميميين والطائيين وجوازا عند الحجازيين. الحجازيون يجيزون حذف خبر لا، لكن إذا ظهر المراد ولم يكن خافيا كما في قوله جل وعلا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أي فلا فوت لهم، قالوا لا ضير، أي لا ضير علينا. أما إذا لم يظهر المعنى وجب ذكر الخبر، وجب أن يذكر الخبر كقول الشاعر ورد جازهم حرثا مكرمة ولا كريمة من الولدان مطبوخ فذكره، أو ما مصرمة مصبوح مصبوح مصبوح ولا مصرمة ما ولا كريمة من الولدان مصبوح. صدرت إلى اللقاح وغدت ملقى، غدت ملقى أصبته، ما عندي ما عندي بهذا الصدر، عندي صدر آخر. مصرمة نعم. ورد جازهم حرطا مكرمة، اقرأ مصرمة نعم مكرمة عندي الكتاب اللي نقلت. نعم معنى شقراء وبعدين نعم. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر ولا كريمة من الولدان مصبوح، اذكرها الصدر الثاني ايه مصرمة، وفي بعض النسخ مكرمة. ورد جازرهم، ورد جازرهم حرفا مصرمة، ورد جازرهم حرفا مصرمة، وعندي ورد جازرهم حرفا مكرمة. طيب اختلاف النسخ. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مثل، أو ظرفا أو جارا ومجرورا نحو أن يقول هل عندك رجل، أو هل في الدار رجل فتقول لا رجل. فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع، نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، وقول الشاعر لا كريم من الولدان مصبوح، ولا كريم ولا كريم من الولدان مصبوح. وعجزوا كما ذكرنا هنا، ما عندكم العجز أنتم؟ هنا زاد العجز من عندي في هذا الطبعة. إذا اللقاح غدت ملقا أصبتها، لكن هنا قال هذا بداية صدر هذا الشاهد، وبعض النحاة يجعل صدر الشاهد ورد جازرهم حرفا مصرمة، وأنا في نسخة نقلت عنها ورد جازرهم حرفا مكرمة. نعم. وإلى هذا أشار المصنف بقوله إذا المراد مع سقوطه ظهر، واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه فإنه لا يجوز حينئذ الحذف كما تقدم. نعم. فإن كانت قرينة، قرينة فلا بأس، أما إذا لم تكن قرينة فلا يحذف، وإذا وجد قرينة جاز الحذف. واضح؟ قال ان بشار الشيخ هو صدر بيتي وعجز بيت اخر. نعم. قال بشار ايه هو صدر بيتي وعجز بيت اخر. طبعا هذه فيها على كل منهم من جعله صدر بيت ومنهم من جعله عجز بيت، هو صدر بيت غير البيت الاخر. نعم. نعم نفتفي بها عند نعم ها اقرأ شو عندك فيها. قال وذكر في هذا البيت أن بدل الاستقرار لا يجوز في المعطوف بما جاز في النفي المفصول. وقد تقدم في البيت الذي قبل لا يجوز في الرفع والنصب أي نعم، والأخفش أجاز البناء من باب أنه قدر لا، يعني التقدير أنه قال لا رجل ولا امرأة في الدار فحذف لا، قال ولا رجل، قال لا رجل وامرأة. خلاف على ما عليه الجمهور أنه هذا. نعم. وضع جماعة الأجرمية الآن.